بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس العاشر من شرح لامية الأفعال سجل يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة الموافق للعاشر من شهر سبتمبر سنة 2017. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد قرأنا في هذه الأيام ما سبق منها بعضا من هذه المنظومة، منظومة ابن مالك رحمه الله المسماة بلامية الأفعال. رأينا منها باب ماذا؟ المجردة قبل هذه الدورة، ورأينا كذلك المزيد فيه، وقبله رأينا الفصل الذي هو اتصال تاء الضمير أو نونه أو ناء بالثلاثي الأجوف. نعم، إذن وقلنا أن باب المزيد فيه هو باب ذكر فيه المؤلف رحمه الله عددا من أبنية المزيد فيه، عددا من أبنية المزيد فيه من أفعال. والفعل المزيد فيه طبعا يقابل بي المجرد. إذن في الفعل من هذه الحيثية ينقسم إما إلى مجرد وإما إلى مزيد، ليس هناك قسم ثالث متوسط بين القسمين. فالمجرد قلنا هو الفعل الذي تكون حروفه كلها أصلية، والمزيد فيه هو الذي في حروف ماذا؟ زائد. أما المجرد فأبنيته على سبيل الحصر قلنا كم؟ أربعة. أربعة أبنية، المجموع أربعة، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. وأما المزيد فيه فقد ذكرنا منه عددا، إلا أن المزيد فيه إما أن يكون مزيد الثلاثي وإما أن يكون مزيد الرباع. قلنا أن مزيد الثلاثي منحصرة أبنيته في ثلاثة، فإذا حرج مزيد الرباع، مزيد الرباع منحصرة أبنيته في ثلاثة، وإذا حرج بطر ثم حرج، هذه الثلاثة فقط. وما عداها من جميع الأوزان إنما هي من مزيد الثلاثي، من مزيد الثلاثي. إذن ثلاثة للرباعي هي من مزيد الرباعي، والباقي كله من أوزان مزيد الثلاثي. نعم، واليوم فصل في المضارع. إذن هذا الباب أو هذا الفصل اليوم سوف نتناول فيه ما كيفية صياغة الفعل المضارع، كيف على أن الفعل الأصل فيه أن يكون ماضيا أو مضارعا؟ ماضيا. الأصل في الفعل أن يكون ماضيا سواء كان المزيد فيه أو المجرد. الأصل في الأفعال الماضي، والرباعي فرع. نستدل على فرعيته أنه لا يكون مضارعا إلا بحرف مضارع، لا يكون مضارعا إلا بحرف مضارعة. بمعنى محتاج حتى يدل على مضارعيته أن يتصل به ماذا؟ الحرف هذا. إذن فما دام يحتاج فهو فرع عما لا يحتاج، فرع عما لا يحتاج. نعم، حروف المضارعة التي المؤلف رحمه الله قال فصل في نعم فصل في المضارع هكذا قال رحمه الله، ولكن ربما قد يكون مضبوط في بعض النسخ فصل في ما يفتتح به المضارع، فصل في ما يفتتح به المضارع وحركته وحركة ما قبل آخره. لا توجد نسخة هكذا عندك في الطرف نعم. ها فصل في ما يفتتح به المضارع، فصل في ما يفتتح به أي ما من الحروف يفتتح به المضارع، من المضارع لا بد أن يفتتح بأحد حروف هي أنيت، أنيت هذه الحروف الأربعة هي التي يفتتح بها المضارع، ما هي حركتها؟ كذلك هو من أحكام هذا الفصل، من أحكام هذا الفصل الكلام على حركة هذه الأحرف التي يفتتح بها المضارع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وكذلك من أحكامه حركة ما قبل الأخير، ما قبل الأخير نعم. قال قال رحمه الله في بعض ذاته المضارع، بعض ذات المضارع استحوله افتتح، في بعض ذات المضارع افتتح وله ضم إضافة الرباعي المطلقة المصيرة. نعم معلش تقلنا الأبيات أو ما له الواو فاء، من يكمل، من يكمل غيرك، من يكمل، يكمل فصل من ما شاء حافظ لي قبله أول أول حصة تأثر من كل حال لا نستمر، لا بد قبل أن نكمل لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. هذه المنظومة إنما نظمها من نظمها إنما يريد لها أن تحفظ، أن تحفظ. نحن ممكن قد نتساهل بالنسبة لي غير هذه المنظومة، لكن هذه المنظومة إنما هي للحفظ نعم. إذن قال الناظر رحمه الله نعم في بعض ذات المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي المطلقة المصيرة. نعم قال ببعض نأتي المضارع افتتح، ببعض نأتي أي ببعض حروف نأتي، حروف نأتي النون والهمزة والتاء والياء، افتتح المضارع ببعضها أي بواحد منها، لا يمكن أن تجتمع كلها يعني فيفتتح بها المضارع. إذن هذه الحروف التي هي الهمزة، ولكن ليس فقط اعتباطنا كذا تأتي بأي حرف، لابد أن تضعه وأنت تريد به المعنى الذي تتحراه، فتأتي بالنون مثلا إذا أردت جماعة المتكلمين، فتقول مثلا نحن نلتقي نقرأ نتدارس نتذاكر، فتأتي بالنون هنا، وإذا أردت بنفسك المتكلم فتقول ماذا؟ أذاكر، ألتقي، أمشي، أذهب نعم. وإذا أردت كذلك الغائب فتقول هو يذاكر، يقول، يأتي إلى آخره. وإذا أردت أيضا المخاطب فتقول تذاكر، تلتقي، تجتمع، تذهب، تمشي إلى آخره، سواء كان جمع سواء كان مفرد سواء كان مثنى، تأتي بالتاء في أوله. ولا يغني، ولا يغني عن الإتيان بهذه الحروف أن يكون الفعل مفتتحا بحرف مشابه لحرف، فمثلا الفعل مثلا مبدوء بالنون أصلا، حرف من حروف النون، كنحر مثلا ونفع ونصر ونحو هذه الفعل، فتأتي كذلك بهذه النون فتقول ننصر، إذا أردت متكلمين ننحر ننفع هكذا تقولها. وكذلك إذا كان مبدوء أيضا أصلا بالياء لا يغني عن أن تأتي بياء أخرى، فتقول مثلا ينع الزرع، يلغ، يتأكد له، قد يلغ، متأكد ما فعل ولغ، ماضي ولغ، أنت أتتنا المضارع مباشرة. يئس مثلا، يئس، يبت ونحوه، نعم. إذا يبت تقول ييبس، ييأس، ييفع، هكذا تقول. وكذلك إذا كان مبدوء بالهمزة أيضا فلا بد أيضا أن تأتي بهمزة أخرى، كتقول مثلا أكل، تقول أأكل، أأخذ، نعم. وكذلك إذا كان مبدوء بالتاء تقول مثلا مع التاء تقول مثلا تجرى، تقول تتجر، هكذا. تعب تقول تتعب، تتعب. وكذلك مزيد تقول مثلا تكلم تقول تتكلم، تتعلم. إلا أنه أحيانا، نعم، إذا كان مبدوء بالتاء وأردنا أن ندخل تاء أخرى قد نكتفي بواحدة من التاءين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، أي ولا تتعاون، نعم. إذن هذه الأحرف لا بد منها حتى يكون الفعل مضارعا، لا بد أن يؤتى بواحد من هذه الأحرف ويوضع في ما يناسب، نعم. قال ببعض نأتي، ببعض نأتي المضارع افتتح، افتتح المضارع ببعض حروف ماذا؟ نأتي. وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. إذا انتبه جيدا هنا، نشرع ابتداء من هذا الموضع في حكم جديد، حكم جديد تمام جدا ويتعلق بما نحن فيه. إذا إذا تبين لنا بأن هذه الأحرف يفتتح بها المضارع سواء كان مضارع الثلاثي أو مضارع الرباعي أو مضارع الخماسي أو مضارع السداسي من الأفعال إلا الرباعي، هذا الحكم يختص به، يختص هذا الحكم بماذا؟ الرباعي. الثلاثي تقول مثلا نفع، تقول ينفع، ننفع، أنفع، تنفع. الرباعي تبيه جيدا، الرباعي إذا أردت أن تفتتحه فلتكن حركة الحرف من هذه الأحرف مضمومة، مضمومة. فكما قال الله عز وجل قل الله يحييكم ثم يميتكم، إذن يحييكم من أحيا، ويميتكم من أمات، وأمات وأحيا، واضح أنهما ماذا؟ رباعيين. هكذا أيضا كل فعل رباعي إذا أردت أن تدخل عليه حرف من هذه الحروف المضارعة فلتضمها معه، إذن تضم. وله هذا معنى قوله وله ضم، وله ضم، أي ذلك البعض، إذا بالرباعي مطلقا وصل. قوله مطلقا تفسر بأن المراد مطلقا سواء كان رباعيا بالأصول أو رباعيا بالزيادة، رباعيا بالأصول أو رباعيا بالزيادة، نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين، نعم. واصل. قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. إذا ما عدا الرباعي افتحه، أي افتح ذلك البعض وهو حرف مضارع، افتحه حال كونه متصلا بغير الرباعي. إذا ليس عندنا استثناء إلا استثناء واحد في حركة حرف مضارع، عندنا استثناء واحد فقط. نستطيع بعبارة أخرى نقول كل الأفعال، كل الأفعال أي كل فعل مضارع يفتح أوله إلا الرباعي. هكذا بهذه العبارة نستطيع أن نطلق الكلام، فنقول كل فعل، كل فعل مضارع أوله يفتح إلا الرباعي بالإفعال فإن أوله ماذا؟ يضم. إذن متى وجدت، انتبه جيدا، متى وجدت فعلا مضموم الأول؟ كثير من الناس يسارع فيقول هذا مركب للنائب، يتسرع بعض الناس فيقول هذا مركب للنائب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم، تلهكم من ألهى. إذن ألهى وهو ماذا؟ كذلك رباعي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تؤمنوا من آمن. إذن وهكذا كذلك كثير من أفعال تجدها أولها مضموم، كثير من الناس يسارع فيقول هذا مركب للنائب، فإذا بيتبين له بأنه لا، ليس مركب للنائب، وإنما هو فعل مضارع فقط رباعي ضم أوله له. إذن يبقى لك احتمال فقط، إما أن يكون مركب للنائب وإما أن يكون فعل مضارع رباعي ضم أوله هنا. إذن قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره، بغيره أي بغير بغير رباعي، وافتحه متصلا بغيره ولغير، انتبهين. كذلك هنا انتهينا من حكم، وسوف نشرح في حكم آخر كذلك جديد، حكم جديد يبدأ به المؤلف رحمه الله من هذا الموضع. نعم قال ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعلا. نعم، بعض العرب نطقوا بالفعل الكلام في ما عدا الرباعي، في ما عدا الرباعي الآن، في ما عدا الرباعي الآن الكلام فيه. نحن قلنا أن الفعل إن لم يكن رباعي فجميع العرب يفتحون أوله، لكن بعض العرب نعم وافق سائر العرب في هذا الفتح، إلا أنه زاد عليهم كسر حرف المضارع، كسر ماذا؟ حرف المضارع بشروط. هذا كسر نفهمه إذا قسمنا يعني طريقتهم فيه إلى قسمين. قال ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلا إذا تصدر همز الوصل أو زائد أو تزايد كذا زكاه ونقل إلى آخره. قال ولغير الياء كسرا أجز، ماذا نعرف كسرا؟ ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلا، فمن به لي هكذا. إذن فعل به مقدم لي أجز، أي أجز الكسر، أجز الكسر عند مجموعة من قبائل العرب، لكن انتبه لهم فيه حالتان. الحالة الأولى قال ولغير الياء كسرا أجز في الآتي، الآتي هو، إذن هذا اصطلاح من المفروض أنه مهضوم عندنا ومفهوم وواضح لا يحتاج إلى تبيين، إذن الآتي هو المضارع. ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعلة، الآتي من فاعلة، الآتي من فاعلة من المضارع المصاغ من الفعل الذي على وزن فاعلة. وتعرفون أن الفعل المصاغ من فاعلة كيف يكون في المضارع؟ يفتح، يفتح، إذن يفتح. إذن تقول سلم يشرب، علم يعلم، سلم يسلم، رحم يرحم، سئم يسأم، وإلى آخره. هؤلاء العرب ماذا يقولون؟ الفعل إن لم يكن يائيا وكان من فعل، ليس من فعل، من فعل، وطبعا كذلك ليس من فعل، هذا الحكم يخص ماذا؟ فاعل عنده، يجيزون فيه إذا كان مفتتحا بالتاء أو بالنون أو بالهمزة من حرف المضارع ليس مع الياء، ولا يكون واوي كذلك، يجيزون فيه الكسر. فمثلا تقول رحم، تقول ترحم عادي، إذا تقول ترحم. ركب، تركب، اركب، أن يركب، ولا تقول يركب، لا تقول يركب، لا، قل نركب، نعم تركب. وقرئ ولا تركنوا إلى الذين ضربوا في الجنس على لغته، ولا تركنوا، الذي يجيزون في هذه الأوجه أن يكثر حرف مضارع ما لم يكن ياء ولا مبدوء بواو، وطبعا لا يكون على وزن فعل ولا على وزن فعل، وإنما يكون على وزن فعل. قال في الآت من فعل وحدها من الثلاث، قال ولغير كثر أن يجوز في الآت من فعل، وكذلك أيضا ما تصدر همز الوصل فيه ولا يكون إلا خمسي. الفعل المبدوء عفوا مبدوء بهمز الوصل لا يكون إلا خمسي أو ثلاثي، الثلاثي لا بد والخمسي يبدأ بها وبغيرها. أي فعل مبدوء بهمز الوصل يجيزون فيه ذلك. فتقول مثلا انطلق مضارعه، تقول فيه تنطلق ننطلق ننطلق تنطلق انطلق، هكذا تقول فيه. وتقول كذلك في اقتدر تقتدر نقتدر، نعم. او ما تصدر همز الوصل فيه او التاء زائدا، كذلك الفعل بالتاء أي التاء المعتادة الزيادة ولا يكون إلا خمسي. تكلم تعلم تسلم ترحم إلى آخر ذلك. هذا كذلك عندهم أيضا مضارعه دائما تكسر حرف مضارعته، تقول تكلم يتكلم نتكلم يتكلم يتكلم مكسور، نعم. هذا مضارع تكلم، تكلم مضارعه حروف مضارعة منه تكسر. وهم كفعل العرب على كل حال في الفتح، أن هذا الفعل تكلم يقول في مضارع يتكلمون تكلموا تتكلموا، ولكن يزيدون يجوزون فيه ماذا؟ هذا الوجه الآخر وهو الكسر بشروط هذه التي نذكرها. أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى كتزكى تزكى، تقول فيه تتزكى نتزكى اتزكى كتزكى، وهو قد نقل في الياء وفي غيرها. هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية من نفس المسألة، وهو حرف المضارعة يكثر. قلنا الحالة الأولى هي ما تقدمت بشروطها، إما بهمزة وصل أو بالتاء المعتادة الزيادة أو من فعل الذي ليس واوي ولا مبدوء بالياء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لهم فيه حالتان، الحالة الثانية هذه قال وهو قد نقل، وهو الضمير يعود على الكسر، الضمير وهو يعود على الكسر. ونبه فقط على أن الضبائر في الكلام أو الإنسان يبقى يهتم بها جيدا، الضمائر يهتم بها وعلى ماذا تعود، دائما يعني منتبه جيدا للضمير، الضمير مش لهكذاك فقط. إذن قال وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحقا بأبا، هذه حالته الثانية. وهو أي الكسر، قد نقل أي سمع في لغته في الياء وفي غيرها بشرط أن تكون ملحقة بالفعل أبا. إذن رأيتم في الحالة الأولى أبا فعل كلها لا يجوز أن يكون في هذا الحكم، فعل كل فعل ضرب كتب خرج دخل ذهب هذه كلها ليست مقصودة بالحكم هنا. وهنا الحالة الثانية الفعل إذا كان على وزن فعل كذلك ممنوع إلا فعل واحد فقط، وهو هذا الفعل اللي هو أبا. وهو قد نقلا أي سمع من كلامهم في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا هذا الفعل، فتقول في أبا أنا إيبا وأنت تيبا صوت إبا، وأنا ونحن نيبا وهو ييبا، هكذا تقول على لغته. إن الحقا بأبا أو ما له الواو فاء نحو قد وجل، كذلك الحالة الثانية يعني يمكن واو الفاء أن يدخل فيها. وجل تقول فيها تيجلو، أصله تيوجلو، تيجلو، نيجلو، إيجلو، ييجلو. وجل هذا الفعل وحده لواو الفاء كنا في الحالة الأولى نمنع دخوله، ها هو ندخله في الحالة الثانية. وصل. إذا إلا هنا واضح كل ما كنا نفصل فيه من الأحكام متعلقة بالحرف الذي يفتتح بالمضارع. نعود باختصار، الفعل المضارع يفتتح بأربعة أحرف: الهمزة للمتكلم، النون للمتكلمين، الياء للغائب، التاء للمخاطب. هذه الأحرف الثلاثة سواء اتصلت بالثلاثي أو الخماسي أو السداسي تفتح، ولبعض العربي فيها الكسر بشروط. وإذا اتصلت هذه الأحرف بالرباعي فتضم تضم، إذا تضم. وأما إذا اتصلت بغيره فتبقى على الفتح، وبعض العربي يكسرها يكسرها. نعم، ولهم فيها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الكسر في غير ياء من حروف المضارعة، وأن يكون مع مبدوء بهمزة الوصل أو مبدوء بالتاء المعتادة الزيادة. أقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين من استعان، مبدوء بهمزة الوصل. نعم، قال نعم. هنا انتقلنا إلى حكم آخر مهم جدا يتعلق بالفعل المضارع وحركاته. أما الأول فهذا تقريبا مجمل الكلام فيما يتعلق بأول حرف المضارع، ونحن انتقلنا إلى ما قبل آخره، ما قبل آخر الفعل المضارع. نقول مثلا بالنسبة للثلاثي الكلام هنا لا يعنينا. لماذا؟ لماذا لا يعنينا؟ ها؟ لماذا؟ لا يعني الكلام هنا. ها؟ لأنه الشهر الأول. لا، قل ما قبل الأخير. ها؟ مشروع قياس أو؟ المزرد. إذن هو الثلاثي لماذا الثلاثي؟ ما قبل الآخر ما هي العين، ما قبل الآخر هي عينه، والعين حركتها تبين عندما كنا نتكلم عن الثلاثي. كنا نقول أن الفعل إذا كان عزيزي فعلا فعينه تفتح في المضارع، إذا كان فعلا فعينه تضم، إذا كان فعلا فبحسب الزوال. إذا الكلام عليه محسوب، لا يدخل في هذا الحكم. هذا الحكم إنما يدخل فيه الرباعي، ويدخل فيه كذلك الخماسي، ويدخل فيه الثلاثي. الثلاثي غير داخل. وواضح لماذا لم يدخل؟ صبر واضح. إذن قلنا أنه هنا الكلام متعلق بما عدا الثلاثي من الأفعال: الرباعي سواء كان مزارعا أو مزيدا، والثلاثي والخماسي هما المعنيين بهذا الحكم. إذن قال نعم. وكثر ما قبل آخر المضارع من دباب يلزم إن ماضيه قد فضل. ماذا نعرف وكسر؟ وكسر قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر شعر. فاعل فاعل فعجزم فعجزم وكسر ما قبل آخر المضارع يلزم. إذن تعلم مثل الكوفيين يجوزون أن يتقدم الفعل على فعل، لكن صحيح الفعل لا يتقدم على فعل، مبتدأ. إذن هو مبتدأ، هو مبتدأ، وكسر مبتدأ. ما يجوز يفسر ماذا تقصد؟ يعني الاشتغال، هذا هو معناه. ها لا لا هو مبتدا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم وخبره يلزم وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب باب المزيد. إذن كسر ما قبل آخر يلزم لازم. متى؟ قال إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا. تبهو المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يختصر الكلام ويتمم الأحكام، وهذا أمر ربما يعني فيه ما فيه من يعني تعقيد العبارة. قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم، يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا. تنتبه جيدا. قال نعم وكسر ما قبل آخر المضارع يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة، معناها إذا منع من أن يفتتح بالتاء المعتادة الزيادة، معناها إذا لم يكن من أفعال مبدوءة بالتاء المعتادة الزيادة فما قبل آخر المضارع يكسر. ما قبل آخر ماذا المضارع يكسر. كل فعل ليس مبدوء بالتاء المعتادة الزيادة فما قبل آخره يكون مكسورا. مثلا تقول انكسر، تقول في مضارعه ينكسر. انطلق، تقول في مضارعه ينطلق. تلاحظون ان ما قبل آخر ماذا مكسور. افتتح يفتتح. اعتذر يعتذر. استخرج يستخرج. كل فعل نحن قلنا اما الثلاثي فلا كلام عليه غير متناول بالاحكام هنا. الاحكام هنا انما المعني بها الفعل الرباعي الخماسي الثلاثي. وحتى هذه قسمناها الى قسمين، نقول اما ان يكون الفعل مبدوء بالتاء المعتادة الزيادة، واما ان يكون غير مبدوء بها. فإن كان غير مبدوء بها هو الذي نتكلم عليه الآن. إن كان غير مبدوء بها فتقول مثلا انطلق ينطلق، اعتذر يعتذر، استغفر استغفر، اعتمد يعتمد، اقتدر يقتدر. كل هذه الأفعال تلاحظون أن ما قبل الأخير ماذا مكسورا، حتى ولو كانت الكثرة مقدرة كاستفاد يستفيد. أين هي الكثرة؟ مقدر عليها، نقول مقدر عليها. استفيد في الظاهرة، إذن أصله يستفيد، يستفيد على وزن يستفعل. وهكذا كذلك تقدر في مثلا اختار يختار، أصلا يختير. انقاد ينقاد، أصلا ينقيد ينقيد. وهكذا الأصل. مثلا احتار يحتار. وكذلك تقدر إذا كان مضغ من الأخير فيما قبل الأخير، فتقول مثلا ارتد يرتد، أصله يرتدد. هكذا نعم. اعتد يعتد. اشتد يشتد، أصله كل هذه يشتدد. ما قبل الأخير مضغ في الأخير فلا تتبين طبعا حركة المضغم مدام مضغما في الذي بعده، ولكنه مقدرة. إذن الكسرة سواء كانت مقدرة أو ظاهرة فيما قبل الأخير ليس فيه إلا الحركة، ما لم يكن مبدوءا بالتاء المعتادة الزيادة. فإن كان مبدوءا بها فهو قوله نعم. وإن حصلت فيه ضمير، حصلت لله فيه ضمير يعود على التاء. وإن حصلت له أي تاء، وإن حصلت له أي إذا كان مبدوءا بها فالحكم يتغير، فما قبل الآخر افتحن لا تكسر، افتحن بولا أي بولا الفتحات، فتقول مثلا في تكلم يا تكلم يا تكلم، مفتوح ولا لا مفتوح؟ دق مثلا في تعلم يا تعلم، هذا تغافل يتغافل، تراجع يتراجع، تدحرج يتدحرج، تعلم يتعلم. إذن فما قبل الآخر افتحن افتحن بول الفتحات يتعلم، فتحات متوالية، افتحن بولا. نعم، هذا هو الحكم ما قبل الآخر، فما قبل الآخر افتحن بولا. نعم، إذن بقينا باب وهو أو فصل، نعم، في ما لم يسمى فاعله، أي الفعل المركب للنائب، يناسب أن نقرأه غدا إن شاء الله. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لماذا؟ لا، نحن فصل في المضارع ليس في الأمر ولا في الماضي، نحن هذا الفصل وهذا الكلام كله أحكام تتعلق بالمضارع، الأمر غير داخل والماضي غير داخل، الأمر سوف يؤتى بفصل آخر خاص به. نعم، نعم، نعم. إذن هذا سؤال كذلك ممكن قد يعني يستشكل البعض، يقول لك مثلا أن المضارع يعرف بدخول سوف والسين وما إلى ذلك، واضح هذا؟ هذه نعم أدوات أو حروف تدخل عليه تعرفه بها، ولكن ليس معنى كونها تعرفه بها أنه لا يكون مضارعا إلا بها، واضح؟ وإنما هي إذا أردت من المضارع أن يدل على المستقبل تأتي بها، فلا تدخل على الماضي، معروف أن لا تدخل الماضي، ولكن هذه الحروف المضارع أي معنى أردته، أي معنى أردت بالمضارع فلا بد منها، لا بد منها. وأما السين وسوف وقد ولم وهذه الأدوات التي تذكر، هذا إنما إذا أردت أن تعرف المضارع، ونحن الآن نريد نقول إذا أردنا أن نصوغ المضارع، نصوغه بمعنى لنميز بينه وبين الماضي وبين الأمر. فالماضي مثلا يقول لك يعني تميزه بماذا؟ تميزه بأنه كما قال مفتوح الأخير أبدا، علامته مثلا وعلامته لحق ساكنة به. هذا المضارع بماذا نعرفه؟ نعرفه أولا، بل لا يتسمى بأنه مضارع إلا بدخول هذه الحروف عليه، الهمزة والنون والياء والتاء، إذا لم يكن مبدوءا بها فلا يسمى أصلا مضارع. لكن السين وسوف هذه قد يكون مضارعا وهو غير مبدوء بها، وإنما نعم نعرفه بها، نعرفه من علامته، ولا يعني أن هذه العلامة إذا فقدت أنها هي الوحيدة، لا. نعم، هذا نبهت عليه، نبهت عليه، ولذلك ينتبه نعم لها، فهي موضع التباس، أن الواحد ربما إذا لم يكن يعني متفطلا ممكن جدا مجرد ما يرى حرف من هذه الحروف في أول فعل يسارع فيقول لك هذا حرف مضارع، هذا فعل مضارع، لا نحر مثلا، نفع، نقل، أكل، أخذ، هذه كلها أفعال ماضية. وهذا موضع الالتباس والذي يتبين فيه المحصل من الذي لم يحصل، كما قلنا أن حروف سألتمونيها هي حروف زيادة، وأحيانا تكون كلها موجودة في كلمة وليس فيها حرف زائد. سأل، سأل في هذا الفعل الخصوص كلها حرف أصلية، كلها حروف أصلية، وهي مثلا في مواضع أخرى تكون نفسها حرف زيادة. كما كنا نذكر كذلك أن الفعل المضارع المضموم الأول ربما قد يسارع البعض فيقول بأن هذا مركب للنائب، ولا وليس مركب للنائب. أنبه فقط على أن حلقة كذلك اللامية سوف يعني نضطر غدا إلى أن ندرسها مباشرة بعد يعني كتاب سورة الفصل، يعني نبقى ممكن فاصل زمني 10 دقائق 5 دقائق ليس ما يتعادل المجلس فقط، ثم ننطلق فيها مباشرة غدا اللي هو آخر يوم من هذه الدورة. سوف يكون هكذا البرنامج، وعليه الواحد يأتي يعني مستعد لهذه الوضعية. نعم إياك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.